الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استي هدلم سكمي سبسبو ياو اندت لما دو يتنان تنادر ساتشن سلال تفسير القرآن عند هلسو ستياك اتعيك الله كذا كذا بهلا ودى توبيكا چن هدالن اشي دنبونيو چاچن يتالو زينب بنت جحش ام سهام انقدي انات واسله تمامو كلاتكم دعاء درغلاچو يودا دسابا سله هدهچ معناتنو هتاچن طيبام الچ ليلوچم allo اشي انقدي طياقل يجمر. يقول سبحانه وتعالى: واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا الى الله سبحانه وتعالى يتنانتنا تفسيرنا. واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا مثابه من معناتنو الى اشي اجاچو استي اتوردو مثابه مالت الحمد لله يننت فلاغوت هونو يا الله فلاغوت هونو موضوعو ينجر معناتنو اجاچون اندت انسو ان شاء الله اجاچون اسقمطو وبارك الله فيكم. اذا ندخل في الموضوع وده موضوعاتشن نقبا بمن اللي جمروا موضوعي يا اخوه. ان الله لا يستحي من الحق. الله سبحانه وتعالى باكاچو برايفت اتطرون እና ቆይ ልንገር ቆይ ቆይ እንትን ላረጋል ዶንት ዲስተርብ ለም ይባለው እሺ። እና በመንደር ነው የሚጀምረው ان الله لا يستحي من الحق. الله سبحانه وتعالى من نجر يالبت نجر يناغرال يميافرو سو يلم يميافرو عباد عبد يلم انقدي الله سبحانه وتعالى سلم ما يفرنا من سو سلم ما يفرا بقرانو بزو نجر تناغروال بزو نجر تتقسوال نبياتشنم صلى الله عليه وسلم لا يستحي عن الحق تصور عن الحق لا يستحي بلو زمالالم. الحياء من الايمان يا اخوه، الحياء من الايمان، لكن عن الحق لا. حق افره ويم دمو فرته حق مشفن ما بديناچن بتام يتطلنا بتام طرو ادلم يي نجر بتام بتام الله يميطلاو نجر نو. لا يستحي من الحق، هو الله سبحانه وتعالى صاحب السماوات والارض خالق كل شيء لا يستحي من الحق. طيب هل الشيخ ابراهيم يستحي من الحق؟ والله لا لا يا اخوه. طيب كذاب هلا اريد ان اعمل لدرس يا اخوه، اهون درس يمسطاچو منطاف لارجلت فلقالهو منطاف لارجلت افلقالهو منطافو من مسلاچو عالم عالم عالم سلازيح نجر من ناجر كافري لببلو يا اخوه سلا اهون يتطيقو نجر سلازيح خطير هونو ادغنيا هونو موضوع من ناجر كافر عالمو من ناجر من نسولين من دوم ناجرو سلازي بتام بتام اسفلاقي هونو موضوع عالمو كافر من لناجر بلن استنطيق الجواب انما لمسلت واحد من الاثنين انقدي عالمو والله يهن افران له منامن بلو كالتناجره كهولتو اندو نو ميمطاو اسو مندنو اما سيتكلم ضال مضل راسو طفتو سو مياطفا سو لناجر نو الله سبحانه وتعالى يالالو نبياتشن يالالوت بدين يليلا نجر لناجر نو جاهلو سلازي جاهلو سمتن لنهد نو يه عند نو او كمان هولتنيا برچا دمو لا يبين لك احد عند سو ميجلصلي هلمنا بزي ستتشمالق حيوتن بمولو لتاسالف نو ጥያቄው ገብቷቸዋል። እና ዓለሙ ስለዚህ አልናገርም ብሎ አፉ ዘክቶ ዝም ካለ طيب ማን ይናገር جاهሉ ሊናገር ነው ሊያጠፋህ ነው ወይም ዝም ብሎ የሚገልጽልህ ሰው የለም ስለዚህ ከሚስቴም ታደርገው መጥፎ ነገር ከራሴም ታደርገው መጥፎ ነገር ሁሉ ጊዜ ለዓናት ያላህ ለዓናትና ያላህ ቁጣ ሲወርድብህ ልትኖር ነው። እና ከሁለቱም አንድ ከመረጣችሁ ሼክ ኢብራሂም መናገር የለበትም። لا كهولتهم عند نجر عند فلقم إنهم نفلقوا يا الله رحمن ويا الله مودنا ونجي لعنا الورد بن النا جهل الإفتاء لستان عند فلقم كلاش شو دمو شيخ إبراهيم النجر بسم الله بلو إيه جمرنا إيه عندنا. هولتنيا نجر الأمور التي تتعلق بالعورات يا أخوة بعورة عورانة من ملكة نجر عورة مالت يعني يسو بلتنا يسو مكمة جاء نزي عوراتي مبالو نزينا شو هذا اللم إشي سلن نسو يعني كالتناقر سو انديتا اندي سلمني الناقر انقدي اهون وضوء اللي استنجاء اللي يعني غسل الجنابة اللي يا اخي هما بطم يا سافرال سووشوكو ازي روم سيتوش اللو بينوروس بينورو سيتوشو ازي سيتوشو اللو اي ملكتاتشو وي اي ملكتاتشو الانجي سلا عورانا قر الله سبحانه وتعالى تناقروال بقرآن نبياتشن تناقروال الأئمة الأربعة تناقروال علماءش بمولو تناقروال سلزي سلزي أسفل لاقي نقر سلوهنا نوي تناقروا تنزي كله الشيخ إبراهيم زمي بل زمي لمنجي نبياتشن الله يسلفو تنقر لأن أنت ما سلفو قديته هو نبتال نجي سلزي من دونه ملو يهن سلع عورة نجر أتنا جور يميل نجر يا شيطان وحي نوم نمرو إني والله والله يه شيطان تمرتنو سل سلنتن سلع عورة أتنا جور يميلو نو إيه عند ولكن بتأم أسفل لقي هنا لمثالي إن مثالي لستاشو كان واحد عنده كنو برياض كتما تعزيان البر تعزيان برنا بزوسو بك اكمتو امسا بلاينو سو تعزيان لمقبل بلوك كوتش يهلو اهون منالي عند سو اني قال نبركم جن يا ني تماري واش نبروا ازا اهون عنده منالي يا عندي تنات شيخ ابراهيم سنناغركو الى عليه سنناغر شيخ ابراهيم حيدي لا لا عليه حيدي يالي ينغر لمدنو حيدي يميلو عليه كتماري وچاچن عنده ملسلت طيب من مني بلالو حيد كلاله من يبل ان قرانه يسالونك عن ويسالونك عن المحيض له حيداله نبياتشن حيضاله علماءش حيضاله شيخ ابراهيم من يبلاله سبحان الله متو امسا سو يسمنه كذا هلا من عليه اره نبياتشن يالوت لمن عيل ما عليه نبياتشن من عالوت عليه والله يلله نغركو يتناغرو من عليه نبياتشن صلى الله عليه وسلم كو عليه لعائشه لعائشة مستاتشو سلا حيد سياستمر علي طيب أنو تنسانا أقوارتو أنت مون أنت راس حيد يالكنو أدلم يالو أياسكم ده نقر أنت راسكو حيد يالكنو يالو سخب رايم لمن حيد يالي متلو أنت راسها هون حيد يالك أدلم يمتلو يالو كذا دمو إشي استي قتلالو قتل الناس ويومنا لي نبياتش سلمكو علي لعائشة سلا حيد سياستمروات علي سبحان الله يلل نقر كونو عند تفاح متونا تفاحو بهولة كفلو تالي بالله ارجو بهول تكفلتنا من الات يا عائشه او ي بوچ يالو طقور نجر قاي نجر معناتنو بوچ يالو قلم سيمطابش اتسجدي قران اتقري منا من الوات بزي اندزي دمو سيمطالو نچو معناتنو اندزي سيمطا دمو سجدي الوات كيتا متحوالو ይህ ነገር ሰምተነው ማናቀም ነቢያችን ሰለላም ኃይል ስትሆኚ አትስገዲ ማለት አቃታቸው ያን ትፋህም ጥተው የሚያሳይዋት ከየት አመጣዋለው ሰውየው ላበላ በሆነ ማለት ነው طيب አንዱ ደሞ አንድ ቀን ምን አለ እኛኮ አለ መንይ ማለት የለብንም አለ طيب አንዱ ተነሳና ምን ንበል እንግዲህ በቋንቋችን ካልነው መንይ በጣም ባለጌ ቃል ነው አይደለም እንዴ بقوانقاتشن قال نو بتقام بالقناة يزلق قال نو لكن مني الله سبحانه وتعالى مني على بقرآن نبياتشن مني يالو علماءشو مني يالو من اندبال انقديه انيا والله مني فساش لمن انلم عليه فساش طيب عندو تنسانا كتماريو تشاتشن نو سبحان الله كنقا حياة امتي تمارو تماريو تشالو عندو سو سنقر اسال لفتم عندو تنسانا يا شيخ الو مني مالتنا يسافرها طيب من نبل له فساش لمن نل ماله طيب ايش فساش النبل شنت فساش نو مني فساش نو مذي فساش نو ودي فساش نو خلاص فساش نو ميسطب النبل الو ري مدنو يهلو الو انت امطاو انجي مني مذي ودي شنت كله فساش كبلت يموت فساش نو انا كلهم استغلصلن يالو انا زم على سويو يا اخوانا لمن دنو والله عندنا غزي اسلق اسال نغرو اهون انقدي اني تمرتين كمدرسه كدرسين كمجمري بفيت عند نغر طيقاچو الله يهن نغر كالملساچو درس الجمرم يهن نغر ان انت مملس اللباچو البزيا كلاتكم يعني هوتاچو بمطفو نغر يامر يتمرى نو اشي طياقو اندزي نو طياقو ميلو مني مندنو مذي مندنو ودي مندنو يتياك لنانتنو لدقمو مني مندنو مذي مندنو ودي مندنو ساتفرو مرلسولين كمرلساتشوت انانت تتناقراشوت اهون السنة مننقراو اني عدس نقرا مننقراو يلم الشي مايك فري نايو سوستو ليونت ستوين جن يمتساتوين سو يمي ردابت هوني تادرقاتشو زنبلاتشو انتنتن اتبالو سو بدن باسردوت من دنو مني مكنياتون مسلاتشو مني مذي ودي يمي بالو بيك انو كنو لتنا كان كنياغا يالا نقرنو كنياغا كتاهارا غاية تغنانيا كنياغا يالا نو استحون فتلك مصيبة نحيامتي إميزاتك هنا مصيبة نو. وإن كنتم لا تعلمونه فالمصيبة أكبر يما تاكدك هنا دمو مصيبة يبلت أنو سلزي استي نقرون مني مذي ودي من دنو لينتاتشو مايك فري هاي لبالي اللو عندي بدك مو ميوتا فساش معنا ወንድማችን ጥሩ አነጋገር ነው የተናገረው ግን አማልቶ ደሞ የሚመልስልኝ ማን ነው እሱ ግማሽ መንገድ ሄደዋል ኢንሻአላህ ግን ሰው በሚገባው ልክ ፉቀሀ እንዳሉት ነገር አብራርቶ የሚገልጥልኝ ካለ ከወንድማችን የተሻለ ግን ወንድማችን ጥሩ መልስ ነው የመለሰው ነዓም እሺ ማይክ ፍሪ استاد انت مايك لك كي نبرا سالچرس مالانا مايك لك كي نبرا انت سوستين ياو لاموان لاونا آفون نيلا زلل خواچو عاندن ياو اولتو انتنا اگر کو عاندن ياو دمو ياو انت باندان دکاموچ يمي وطا مالانا يالا منم سميت يالا منم انت من مالانا اي اولتو عاس تاتا وقل بسميت مي وطا مالانا فحيلين ياو مالت اسونو مياساتو باو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مايك فري በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ አሁን 3 አራተኛ መንገድ ሄደሃል የሚጨምር ሰው አለ የሚጨምር ሰው ካለ ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ይሰማል ሰላም አለይኩም እንት ከሽንት በኋላ የሞጣ ፈሳሽ ነው ለሰላት እስቲንጃ አድርጎ መስደድ በቃል ማን ይማለም ደግሞ ስፐርም ነው ለገላን ከነጸቡ ማስጣጥብን ያስገድዳል ማን ይማለም ደግሞ ፈሳሽ ሲወጣ እስቲንጃ አድርጎ መስገድን ገላን መታጠብን ያስገድዳል ሰላም አለይኩም እሺ እህታችን የተናገረችው ህኩም ነው ህኩም የሱ ፍርድ ነው የተናገረችው ልክ ነው ማን ገላሚያ የሚያሳጥብ ነው መድይ ግን ታጥቦ ውዱ የሚያፈርስ ነው ወዲም እንደዚህ ነው ብላለች እኔ ግን ምንድነው ማን والله والله ثم والله ብዙ ሰዎች አሉ በዚህሩም የማያውቁት ለይቶ ያቁም ስለዚህ ጅኑብ ያለ የሚሰግድ ብዙ ነው ጅኑብ ያልሆነ ጅኑብ ነኝ ብሎ የሚታጠብ ብዙ ነው طيب ከዚህ መውጣት የለብንም ወይ ማን ወዲይ ማን እስካሁን ድረስ እስከ ግማሽ ተገልጸዋል አንድ እድል እንሰጣለን መጨረሻ ከዛ በኋላ እንገልጸዋለን ኢንሻአላህ እህታችን የተናገረችው ህክሙ ነው ህክሙ ልክ ነው ህክሙ ናም ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا مني مالت بالنا مست بيمي أدرقوت كنين ينت اسم مني بالن عندو دوغمو كمستي غار يتجاوت كسارل نا وي ليجو چين نصب بحار وي دم انجد احمد عبد بحار ያን ጊዜ የሚፈሰው ነገር እሱ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ በህልም የሚፈሰው ነገር ማለት ነው። ህልም عند الله الله سبحانه وتعالى ما يكفي እሺ መልሱ ያኒ ትክክል አይደለም ምክንያቱም የማፈር ጉዳይ አለ ወይም አለማወቅ አለ ሁሉም የተናገሩ አሁን ያወቁም የማፈር ጉዳይ ሊኖር ይችላል አንዳንዱ ደግሞ መስሎት የተናገረ አለ እና ወሩጁና እኔ ልግለጸው ምክንያቱም እኔ እንደምገልጸው ሰው እንደሌለ አቃለሁ ምክንያቱም ያፍራሉ ወይም ደግሞ አያውቁትም ስለዚህ እኔ ልግለጸው እጃቸው አውሩድ ኢንሻአላህ شوفوا يا اخوان እኔ አሁን ከክሴን ማመጣው ምን አሳወቀኝ ከክሴን ማመጣው ፉቃሃዎቹና ዑለማዎቹ ያሉት ልንገራችሁ አሁን ደግሞ አሁን በጭንቅላታችሁ ከገባ መኒ ወዲ መዚ ሊዩነቱ ከገባችሁ ለዘል ዓለም እስከምትሞቱ አትሳሳቱ ኢንሻአላህ እንግዲህ ተመልከቱ አሁን ወንድማችን ምን አለ መንይ ከሚስትህ ጋር ስትገናኝ የሚወጣው ፈሳሽ ነው አለ طيب ከሚስትህ ባትገናኝም ይወጣል ስፐርሙ ከሚስትህ ብቻ አይደለም የሚወጣው አሁን ያዝነው አርእስት እንኳን ማስተርቤሽን አርገህ ይወጣል አይደለም نعم በህልምም ይወጣ አይደለም እሱ አይደለም ነገሩ እሺ ልንገራችሁ ምን አሉ ዑለማዎቹ መንይ ለማለት የሚያሳጥብ መንይ ተብሎ የሚያሳጥብ ወይም መታጠብ የሚወጅብብህ ሶስት ሸርጦች አሉ ታሉ ዑለማ ሶስት መግለጫ ወይም ሶስት ሸርጦች አሉ ከሶስቱ ሸርጦች አንድ ከጎደለ መንይ አይባልም ይለም እሺ ሸርጦቹ ልንገራችሁ በመጀመሪያ የወንድ ብልት መቆም አለበት አሉ እሺ የወንድ ብልት መቆም ማለት እኔ ያሳፍረኛል ነቢያችን ሳሰለም ያሉትና ዑለማ ያሉት ነገር ነው ስለዚህ የወንድ ብልት መቆም አለበት ይህ አንድ ሸርጥ ነው ሁለተኛው አሉ በስሜት መውጣታል ምክንያቱም የወንድ ብልት ካልወጣ ምን ያይወጣም የሚወጣው ሌላ ነው ምን ይጨርስ አይወጣም የወንድ ብልት ካልቆመ ጨርሶ ምን አይወጣም እሺ አንድ ሸርጥ መቆም ነው ሁለተኛ ሸርጥ ደግሞ በስሜት መውጣት አለበት ምን ብቻ ነው በስሜት የሚወጣው እንጂ ወዲና መዚህ በስሜት አይወጡም እሺ ሁለት ሸርጥ ነው ሶስተኛ ሸርጥ ደግሞ በግፍታ በተርታ መውጣት አለበት كما قال سبحانه وتعالى في القران والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب من كل نفس لما عليه حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق دافق دافق دافق بزي بترتا انت يميوطا مهون አለበት እነዚህ ሶስት ሸርጦች ካሉ ማን ይተብሎ ይጠራል ማለት ነው ኢንሻአላህ ይፈልገው ነገር ይውጣ ግን በስሜት እና ያኒ ነገሩ ቆሞ እንደገና በተርታ ያወጣ እነዚህ ሶስት ማን ያሰኛቸዋል አሁን በእነዚህ ሶስት ሚዛን ምንድነው አይሰማም ያ اخوان ከነዚህ ሶስት ሚዛን አንድ የጎደለ ከሆነ ማን ይልባል አይችልም አንተ በራስህ ፍረደው አንተ ወንድ ነህ አይደለም በራስህ ፍረደው እስቲ እና ማን ይለመባል በስሜት የሚወጣና እንትኑን ቆሞ ከሆነ ወይም ደግሞ ተርታ አርጎ ነው የሚወጣው ሁላችን በራሳችን ስላልስ እናቀዋለን እነዚህ ሶስት ሸርጦች ካሉት ማን ይባላል እሺ ማን ምንድነው ወንድሞች እንደገለጹት ሚስተት መጣና ነካነካ ታረጋታለ ያኒ ወንድማችን እሱ ብልቱ ይቆማል ከዛ በኋላ ሚስተት ታተዳለች ከዛው ኋላ እሱ እየቀዘቀዘ ይሞታል ከዛው ኋላ በለል ብሎ የሚወጣው ውሃ ስሜትም የለውም በተርታም አይወጣም ነገሩም አይቆምም ስለዚህ መዚይ ይባላል መዚይ ምንድነው ነገሩ ይህ መዚይ ውዱ ያፈርሳል በሱሪ ከእንትን ከወደቀ ደግሞ ይታጠባል ነጅስ ነው ግን ገላህን አያሳጥብም ተመልሼ ነገ ጠይቃችኋለሁ ይሄ ነገር በጣም አስፈልግ በየቀኑ ከኛ ጋር ስላለ ማወቅ አለባችሁ እናንተ ይህ መዚይ ይባላል ወዲህ ደሞ ወንድማችን እንዳለው አንድ በጣም አስጊ ነገር ስትሰማ ይወጣል ወይም ትልቅ ነገር ተሸክመህ በነበርክበትና ከራስ ላይ ስታወርደው ወይም ከትከሻ ላይ ስታወርደው ይወጣል ወይም ከሽንት ጋር ተያይዞ የሚወጣ አለ ወይም ደሞ ትልቅ በጣም ከባድ ብርድ ሲመጣ የሚወጣ አለ ይህ ወዲህ ደሞ ልክ እንደመዚህ ነው አያሳጥብም ላኪን ነጅስ ስለሆነ يعني وضوء افرسال اندغنا دومو يتطبال نجس نو سلازي ሁለት ሶስቱም አውቀናል አይደለም አሁን ምን የሚያሳፍራለ ንገሩን እስቲ ይገለጽኩላችሁ አዋቃቸው አሁን ከሚስት ስትገናኝ ምን ስታረግ አሁን አላበይነ ሆነሃል ግልጽ ሆነዋል አሁን ምንድነው የሚያሳጥም ምንድነው የሚያሳጥም አውቀሃል አይደለም ይህ ነገር አያሳፍርም ያ اخوان اذا استي اهون نقتل اقول اذا اقول اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نعم اللهم وفقني ان اقول الحق حق انت يالكو حق لمن نجر طيب العادة السرية بامارنيا من دنو يتشفن سوري هنو لمد مالتنو እንግዲህ ካተሳሳትኩ ቃላቱ አልዓዳ አስርያ የተሰወረ ሽፉን ሆነ ወይም ያልተገለጸ በይፋ ያልወጣ ሰውየው ብቻ በስትርና በድብቅ የሚያደርገው ዓዳ ልምድ አልዓዳ አስርያ ይባላል በሌላ ደግሞ ምን ይላሉ ናኪህል የድ አው ኒካህል የድ ይሉታል ያኒ አንተ ከሚስት ጋር የምታደርገው ግንኙነት ከእጅህ ላይ ግንኙነት ታረጋለህ هذا ناكح اليد طيب اني اهون نكاح اليد يميلو كيف تمتهوت كفقهاء ادلم كعلماء ادلم طيب ليلا اسم دمو عليه استمناء يبلال استمناء مالت مني السنو استمناء دمو مني مقذف مالت نو مني سبرم نو سبرمون موطات استمناء يبلال سلازي ثلاث اسم الله استمناء نكاح اليد العاده السريه فقهاوچونا علماوچو انذي ثلاثه نغروچ بمصحفاتچو ياسفرواچو نو طيب انقتل سي اولا يا اخوه نعلم ان خالق الجسد وخالق هذه النفس هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له نعم القرابي اجها اوردو معلش اهو انتياك يلم انتياك ما تشرش اتيقني الله انا مندنو خالق هذا الجسد سونتاچننا አጥንታችን ደማችን ስሜታችን ነፍሳችን የፈጠረ አንድ ጌታ ነው እሱ አይደለም اذا እሱ ከሆነ اذا هو ادرى بما ينفعنا وبما يضرنا የሚጠቅመን በሰውነታችን የሚጎዳን በሰውነታችን ፈጣሪው ብቻ ነው የሚያቀው ኢንሻአላህ የፈለገውን 10 ዶክተርነት ያለው ሰው እንደ ፈጣሪ አያቀም ጎጂው ጠቃሚው ለሰውነታችን እሱ ነው የሚያቀው طيب هل تؤمن بذلك ይህን ነገር ሁላችሁም ታምናላችሁ? ነዓም ታምናላችሁ። ኢደን اذا قلت نعم اننا لن كلك استسلم اذا الله يكلكلو تكلكل الله ጥሩ ነው ያለው ደሞ ተከተለው ምክንያቱም እሱ ነው ስለ ሰውነቴ ማቆብለ አምነሃል ማለት ነው وهل ذكر الله سبحانه وتعالى ጥያቄው እንግዲህ ነው هل ذكر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ين عاده سريه ميبالو ويم سبرم باجهر قه ما سلقق انذي الله بالقران تقسوال نعم نبياتشن استناغروال نعم علماوچس بمول علماوچم تناغروال طيب الله من عليه يقول سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الله يا مقساچو نو اندزي مساسلو سوچكو سفراچو بوتاچو جننا نو يلال انما ناتچو عندك كنزال الله يتقصاچو عنده والذين هم لفروجهم حافظون بلتاچو سميتاچو يعني حافظو بدن بارغو الله باززو انجي الله بالاززو يمايتقومبت انذي سوش ناتشو والذين هم لفروجهم حافظون طيب بلتهن حفظ لها الله سبحانه وتعالى طيب من لارق الا على ازواجهم الله جن ذم عليه كل سله هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين دمو منالو يا معشر الشباب قالوا ان انت وطاتوش من استطاع منكم الباء فليتزوج شلوتا يالو تلو يغبالو نبياتين فانه اغض للبصر واحسن للفرج يانتن كبر يانتن بلت يانتن شهوه يانتن سمت بدن بارغه يعني طبقه وند تهد كفلك تلو اغبالو نبياتين صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع له يمايتشل استا باستربشن يارغ اندزي هالو نبياتين طيب اندزي لمارت من اقاتاچو ለማግባት የማይችሉ ከሆነ ወጣቶች እኮ በእጃቸው አርገው የተረየሑ يعني ነፍሳቸውን ያዝናኑ ለምን አይሉ ነቢያችን ምን አሉ ነቢያችን ያሉ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء تلك مكلاكيانا تلك يطور مكلاكيا يمياደርገው يصوم من አለበت بيصوم والله بيصوم شهواه تنش يقزقزال يدكمالنا ودዚህ እንትን አይልም አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከለከላቸው እንዲያውም ዑለማዎች ምን አሉ ከጾም እኮ የቀለለ ከጾም የቀለለ ማስተርቤሽን ነው ስለዚህ ነቢያችን ለምን ድነው ጾሙ ያሉ ለምን ማስተርቤሽን አይሉ የቀለለ ተቶ የከበደ ይላሉ ላ حرام ስለሆነ ብቻ ነው ይላሉ طيب يقول بعدها بل سأل بعض الصحابة يا اخوة عندنا الصحابة متونا لنبي صلى الله عليه وسلم طيقواته من قالواته يا رسول الله اذن لنا ان نختصي منهم ابو هريرة كتأيقوت عندنو فقال يا رسول الله نعم قالوا اذن لنا ان نختصي مالت ينيا يزرفري انزي هولت يزرفري الله دلهم كبلتو تاشي الله هولتهم يفرز يزرفر السم لنكتكتاتشو انا اندان نولد ويمسيت اندان نفلق انسو هولتهم نكتكتنا فكاد لنالو انسو كتكتكتو انقدي انت سميتي مدمو لجل تامت اتشلم فارشدهم بالصوم لا اتكتكتو ولا من ما ترقو تصومو الواتشو نبياتشن طيب قلال دلهم ለምን ተከተከተላችሁ ምስት ነው ያጣችሁ በእጃችሁ ለምን አታርጉም ለምን አይሉም ነብያችን ሰለላም حرام ስለሆነ ነው ይላሉ السؤال لماذا لا يقول لهم ريحوا انفسكم بالاستمناء لا حرام ስለሆነ ነው طيب اهون يا نبياችን سمتنال يا اللهم سمتنال كبار العلماء منالو كبار العلماء فتوى لهيئه كبار العلماء في السعوديه يالو علماءች እዚ ተሰብስበው ስለ masturbation سلي عادة سرية منالو لم ببلاتشو سأل واحد يقول إذا تحركت شهوة المسلم عند سو إسلامي هونو إنا سميتو كتنسابت في نهار رمضان فرمضان ما أتنو ولم يجد طريقا إلا أن يستمني إنا من مستير لو من مير لو بإجوارقو إسبرمون بلك أو من اللبت برمضان عليه فهل يبطل صومه وهل عليه قضاء او كفاره في هذه الحاله ان من جنوم يوجب بيت باجو ارغوك لكاكو بلو طيقه هيئه كبار العلماء من قالوا الاستمناء في رمضان وغير رمضان حرام خلاص هيئه كبار العلماء حرام نوالو لا يجوز فعله ابدا هن ما ترو ادلم لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون سلاله الله كل نوع العلماء شو وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم ان يتوب الى الله توبه ما لتلبت ان توبه ما لتي نوربتال ان صومه دمو فرس نو عليه لان نعم وان يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه نعم ولا كفاره لان الكفاره انما ورد في الجماع خاصه وبالله التوفيق ان سلسا كان صوم ان لهم لكن لا بد يهن كان فرسوال توبه ما لتلبت اندغنا دمو قدا ማውጣት አለበሉ ሀይአት ኪባር አልዑርገ ብልተህ እየንቀሳቀስክ የምትለቀው አጅር አልዑለማ ደሞ በዚህ ላይ እንትን ጥናት ተደርገዋል ስለ ማስተርቤሽን ጥናት ተደርገዋል አለ وقد اجرى العلماء دراسة حولها فوجدوا ان من فعلها بكثرة في اليوم ببزو بزو جزي بك ان ذي هم يادرك هناله فقد يخشى عليه من اخطر شيء بتام ادغنيا هناو نجر اندا تقابت يفرال مندنو هو في دماغه بچنقلاطو بمورو ببرين وسط بزا بنرفس بتام ادغنيا هناو انتن لي درسبت يشلال لان فعلها مره واحده في اليوم عند جزي انكون باجهرغ بتارغواله يعد جماع مرات ومرات يقرماتشو هلا دلم አንድ ጊዜ በእጁ አርጎ ስፐርሙን ያወጣ አምስት ስድስት ሰባት ጊዜ ከሚስቱ ጋር እንደተገናኘ ነው። ምክንያቱም ስፐርም የሚወጣው غير عادي ነው። ትክክል አይደለም አወጣጡ ትክክል አይደለም። ዑለማዎች ምን ይላሉ? የሴት ብልት የተሰራው ልክ አላህ ሲሰራው ያ በወንዱ ያለው እንትን ስፐርሙ በትክክል እና በአጥጋቢ ነገር እንዲሸፍጠው እንዲስበው ተብሎ ነው የተሰራው። አንተ ግን በእጅ ስትቀዝፈው ግን እንደ 5-6 ጅማዕ ነው የሚታሰበውና መጠንቀቅ አለበት ይላሉ። طيب ከዛ በኋላ ويقول وقد ذكر ان نعم عنده عند مصحف سبحان الله يتገኘው እኮ ነው በዚህ በሳውዲ አረቢያ የተገኘው ነው አንድ ወጣት ነው ሙቶ ሊያጥቡት ብለው ሙቶ ሬሳ ነው እንግዲህ ሊያጥቡት ብለው በመغسላ አስገቡትና قال سيطبوت فكان من المغسل يا سن يمياطب يسن ريسا يمياطب يرى يد الشاب على ذكره ان اجو ببلتو لا تسقمطو شابو نو وطاتو اجو ببلتو لا تقمطو اغنيو يا يمياطبو سو معنات نو فرفعها اجو ننسته فغسلها ثم رجعت بنفسها اجو كنو يعني كذا كبلت لسلج ان اجو اللي صبر ايتشلم كلكل نو الناس بتملس استملس لس اسچغرونا وطا ودوچ وطا من الله اباتو ما نو زمدو ما نو بلو طيقهو والله اني ني اباتو بلو عنده متانا طيب يا اخي لجه كو اسچغرن يچي اجو ببلتو ازا قومالش سن الناس لققات تملسالش اني اسچغرچ من على اباتو والله يا ابني يالو اني يا غنينو ب دبليو سي بحمام يهن نجر سيادرغ نا በዛ ሙቶ ነው ያገኘነው እጁ በብልቱ ተስቀምጦ ይሄን ነገር ይሄን ማስተርቤሽን ሲያደርግ እዛ ጭንቅላቱን ተነካ ሙቶ ነው ያገኘነው አለው። قال سبحان الله اتبوتنا እጁ በብልቱ እንዳለ ቀበሩት ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ተገኘ እንደዚህ طيب ከዛ በኋላ ويقول احد الاطباء عند دكتور دومو من هلال يقول احد الاطباء لا يمكن سبحان الله يدم بتام حق نو بزو دكتوروش نو يتناغروت يا لا يمكن لمن يمارس العاده السريه ان يرتاح على السريه ما يدرغو يعني افويتا ياغنيال مالت زبت نو عليه افويتا طمونا راحه ياغنيم ان يرتاح ما يستطيع ان يرتاح الا اذا فعل لا يقول لا يرتاح اذا فعل هذا العمل بل هي تصفعه ايش معنى تصفعه تفيت ستوالك دقم دقم دقم نو متلواله الله اكبر اندزي نو او اهون لمسالة بيجو يادرقال ادلم كذا هلا بقى الدس بلوت ايتنيام دقمين يمتلو مكنياتو متفسرانو انها تقول وتصفعه وتدفعه ان يكرر هذه العادة مرارا وتكرارا بل بعد اقل من ساعة واحدة عند ساعه ما يطبق سونته اندزي يفلقال نونته اندزي يفلقال سلازي ايه نجر بتام بسونته جبتو يعني يبطبط حالال كذلك ما تسببه من انهاك كامل لقوه الجسم ولا سيما للاجهزه العصبيه ناسونته نا چنقلاطه ينكال وكذلك مشاكل والام الظهر نا يقويه انتن يمطالالو ينتنو يجربا همم يامتا نو ميهدو كذا بحالا والمفاصل انزي تاطافي هونو بقلبتهنا باجي يالو متتطفو انتن اطنتوش اسو يتنكا نو والركبتين اضافه الى الرعشه دمو اندزي اندزي اندزي تفطفط الله يلالو انا موف موف يادرك نو متهدو بتلي بتلي بارجنا يلالو اندزي ويقاس على ذلك سائر قدرات الجسم اندزي انغري كله سونته نو منك اندزي يمتابزا كونه يمتابزا كونه سايتاوقه بزو اكالوچو نو منك قاله يقول احد العلماء يعني احد السلف ان المني لال عنده كونه كصحابيوچو عنده ان المني اذاء العقل አቅላችን እኮ የተጠራ ፈሳሽ በሰውነታችን ያለው የተጠራ ፒዩር የሆነው ፈሳሽ እኮ መንይ ነው አለ። ጭንቅላታችን በዛ ነው የሚመገበው አለ። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን ዝም ብለን ስናፈሰውና ስንጫወትበት አንዋል። ምክንያቱም የተጠራ ወርቅ የሆነ የሰውነታችን ኃይል ነው ይላል። طيب ويسبب ويسبب ألم في فقر الظهر وتقوس الظهر وانحناءه عند الكبر. هنا يتوقعهم يا شاب يا وطات هنا يتوقعهم جن ارجنا سيمتا قطا جربهن ود يو شيب نو ميهونو يو شيب يهونال ازا غزي اهون يلفهو نجر يانا جربهن بزا غزي تغبط الله ويم تتامم الله ويم دمو يو شيب يهونال انتن يلال. طيب قالوا فالواقع ومصارحة المعانين بزيه تشجروا سوش إنا بقلت إن انقرأت شويلة علمو. أثبتت الدراسات أنه متى أدمن الممارس عليها فلن يستطيع تركها والخلاص فيها حتى بعد الزواج. الله أكبر. إنا هنا قري لما دي وطعت عليه حتى كنتنو كقبابها لم بمستو أي ركام عليه. إنديت مكناتهم يا مدفونة قرسلة لما دي يميستو باللي دمو معتدل نو سنقر يهن نقر يميستماتشو سووش أهون يتسماتشو نو يتسمعون وجه نجر. طيب أقص لكم قصة عجيبة جدا عجيبة والله بتأمي نجر من نجر نو إني أنت نجر لنجر أشوف عندوا كان دا أجر نو دولة شلين من عليكين يا شيخ إبراهيم عليكين نعم إني بتأم تشجركو ببالي عليك من دنو الكوات يا أخي بتأم يسك أينيال علي من دنو الكوات يسد بينيال يمتانيال يا سان سنيال انديوم الفوتور فو غنزبي وركي نبري امتصو شطوال علي كذا بهالا اني دومو بتام ودو الله تلالج انديت الكوات يسدبش يمتاش يدبدبش يا سانسش انديت توجوالش والله عندي ميودد نغر الله عليكين متنو الكوت والله اندال انديوم عليك كاباتي غا تطالتو عند غزي راسون فنكتو علي أباتوان راسون فنكتو إشي من الشانشي والله من دنو الله يشرس اللي شمجي من آمن بيه بك أزمال كواليج. طيب كذبو هلا كبيتي أبار رنيال علي أندور كبيتي أبار رو زنبي سكوبل للنمون رو كز يهن هلو يادر رقبت عم ودو الله واليج أهم من دنو نقروا الكوات والله نيبت عم دفتاني الفلق بت عم نمودو يا بنت الحلال أسبت شنو كوالكوات ينهولو بدل بانشلا يفتسمو إني ودو الله يمتي نقر كوني ما نوم يامن شاركوات والله بتعم ودو الله أهون خلاص زقهواتنا لما قصو دوالش ندقنا. طيب إني طيب إني لتأيك شاركوات لا مالكين. طيب بتأم ملكنا ملك هلا وبت هلا ونا بزوس هيتوش سلامي فلقوتنو لا أرى لا مالكين. طيب دين الله بقرآن يحفز الشال ويمدمو بزو يستمر الشال هذا اللي مالكين والله يتاقل الله شو سدس سبات نتبو شامتهن هذا اللي مالكين. طيب يمي ودد بات أندسو يمي ودد بات هو اللي تقص كل شال انا مدنو الكوات كذاب هلا من عليكين سوا تملكتون قدي بدن بتملكتون من عليكين يا شيخ إبراهيم عليكين نعم عندوان دكميستو قاسي قنعين ان يا فساشو نجر سايفس سنت دقيقه قويه على لچين والله ان ده عالم كهونه اني علاقم ان ده ولد كهونه جن يعني كل ولد عند باي هونم يتلالف لكن قفا بال لمثاله عند ربع ساعه يقوي هونال بقى جنا انتو فساشو سايمطا عند ربع ساعه ممكن 10 دقيقه يهم يعني نورمال نجر نو يقويال كذا هلا خلاص ولتم انتن يلالو الكوات من عليكش انت قالتشو والله عليكش بتامنم بتامنم كان بساعات بلايك ايال عليكش من الكوات عند جزيك جمري عند ساعة 60 minutes وهو في المعركة يعني هن قرسي هادرق عند ساعتك ايال اني بتام بتام هلت سوست جزينا انتنملو السوقن عند ساعتك ايال عليكش كذابو هلا من الكوات يه تنادر لما الكوات انديت عليكش لا ريحة انا دل مالكوات عند ساعة 60 minutes ويم عند مدهاني توسدوال لا مدهاني تلوسد مالكين من دلنا مالكوات متشرشا عند تلك مصحف سلزيها نببكوت نبرنا والله تزالين سمي الكوات ይህ ነገር በእጁ ማስተርቤሽን ያደርግ ይሆናል አልኳት። አለች ታቋለህ ታቋለህ አለችኝ። አረ ምን አውቃለሁ አንቺም ራስሽ የት ከተማ እንዳለሽ ማላቀም እንዴት አውቃለሁ አለች። አረ ታቋለህ አለችኝ። እንዴት እሱ እኮ እንደዚህ ያለኝ እኮ እሱ ነው አለችኝ። ምን አለሽ? አንድ ቀን አምጥቶ ስንጣላ የታባትሽ አንቺ ደግሞ እንዴ አንቺም ቢካለሽ ካልሽን ኮለተኛ ሚስት እኮ አለኝ ብሎ እጁ አሳየኝ እና ምንድነው አልኩትና ከዛ በኋላ አወቅኩ። እንግዲህ እሱ በየቀኑ እሱ እንደሚያደርግ ነገረኝ። خلاص አልኩት። እንግዲህ 3 ቀን ያስቸገርሽኝ በሽታው ተገኘ አልኳት። በሽታው ታወቀ። አሁን ይሄ ነገር ሲያደርግ ስለሚል يعني احساسه متوال አልኳት። ሞተዋል خلاص አንቺ አሁን የወንድነት እንትን ብልጥ ይመስልሻል ካንቺ ጋር አንድ ሰዓት ሲታገል ማሻአላህ ወንድ ነው ማሻአላህ ይችላል ብለሽ ነው የምታደንቂው። ግን እሱ አይደለም። እሱ ምስኪን ታመዋል። የሚፈሰው ነገር በውጭ ላይ ጨርሶ በቃ ሁሉ ጨርሶ ስለመጣ አሁን ሰው ሩሁ ሲትወጣ ሲሞት ሰከራት ሞት ሲይዘው እንደሚታገል እየታገለ ነው። እንቢ ያለው ፈሳሹ እንቢ ያለው ምክንያቱም ጨርሶ ስለመጣ ነውና ይህ በሽታ ነው አልኩት። ይህ ሰውየው አይሆንሽም እንደዚህ ከሆነ በቃ አንቺ አታቅርቢው ምክንያቱም ላቡድ يعني ይሄን ነገር መተዋለበት ምናምን ስመክራት አለቀሰች። እንደዚህ ነው አው እንደዚህ ነው እኔ ደረስኩበት እንግዲህ እንደዚህ ነው እና አንቺ ብለሻል በየቀኑ 3-4 ጊዜ በእጁ ያደርጋል። ከዛ ሆላ ወደኔ ሲመጣ እንደዚህ አንድ ሰዓት ይቆያል። خلاص ይሄ ነገር በሽታ ነው አልኳት። ሱብሃንአላህ ያ اخي ሰድባታል ይመታ ተወስቶ ሽጠዋል ካባት ዋጋ ራሱን ፈንክተዋል ያባራታል ይሁሉ ያደረገ ተወደዋለች። እና ይሄ ነው ምስጢሩ አልኳትና እፎ ያለች። ከዛ በኋላ ነገሩን ማስተካከል ጀመረች። የሚቀጥለው ለነግራችሁ እንዳይረዝምባችሁ ማለት ነው። اذن يا اخوه اخيرا عرفت ان العاده السريه بسببه يتالم هذا الرجل ايه بسو ነው የሚሰቃየውና እሱ የሚሰማው ስሜት يعني የጥሩ ስሜት እንዳይመስላችሁ የስቃይ ስሜት ነው የሚሰማው ያለው። طيب اذن ይሄ ነው እንግዲህ አልኳት። طيب ثم ازيدكم بيتا دمو ليلى لنغراچو بمدينه المنوره تقلچو المدينه المشرفه المعظمه المكرمه مدينه النبي صلى الله عليه وسلم باند هوسبيتال يتغني لنغراچو عنده وطات نو يا 22 امت ادميو انا عينو اورو بقى فجاه انداندبت عينو خلاص اور هوني كذا وهلا امطوت ወደ ሆስፒታል ዶክተር መጣ መድኃኒት ምናምን ምናምን ምናምን ቼክ አፕ ያደርጉ ምንም ነገር አጡ ማለት ነው። አይኑ خلاص እውር ሆነ በቃ within 1 hour። ከዛው ሐላ አንዱ ስፔሻሊስት መጣና ስቲሻሪ ሆነው ዶክተር መጣና እስቲ ወደኔ ተውታለ እና በሩን ዘግቶ ምን አለው የኔ ልጅ አለው ዶክተሩ ነው ለምን እንደው አይንህ ያጠፋ አለው። والله እኔ አላቅም አለው። طيب እኔ አንዳንድ ልጠይቅህ አለው። ብዙ ጥያቄ ጠየቀውና ከጥያቄዎቹ አንዱ አንተ ማስተርቤሽን ታረጋለህ አለው። አው አለው። በቀን ስንት ጊዜ ታረጋለህ? 5 ጊዜ 6 ጊዜ አደርጋለሁ አለው። خلاص ያንተ በሽታ ታውቀዋል አለው። አመጣውና በአንድ ቁርፋ አስቀመጠው። ምን አለ? ምንም መድኃኒት አትስጡት አለ። ማር ወለላ አብሉት፣ ጮማ አብሉት፣ ፈዋክህና ፍራፍሬ አብሉት፣ የተመረጠ ምግብ አብሉት 3 ቀን ከዛ ጥሩኝ አለ። 3 ቀን በደንብ አድርጎ ሲያበሉት ምናምን አይኑ ተመለሰ ማለት ነው። سبحان الله ايه تجنى بمدينه المنوره بعند تلك مستشفى نو انا سبرمو قذفو قذفو قذفو قذفو عينوس كم يطفى ادرجو معناته نو كذا هلا مغبا متانا كومبنسيت ادرجه تكاو انت انتو كذا هلا لجودانه معناته نو. طيب ايه نغير يتجنى فعلا يا اخوه وبهذه المناسبه انا ما كنت اعرف والله اني سيتوتش ماستربيشن اندم يادرغو علاقم نبر مسكين شيخ ابراهيم اهوني من نغراچو والله من مالاقمني سيت ماستربيشن تارغالچ علاقم نبر چرسو ياوكوت مندنو يهن سلا ماستربيشن محاضره اسطالخو بيي برياض معناتنو برياض انغدي محاضره 3 غزي نو يسطوت 3 ب 3 بوتا نو يسطوت بزو بزو سوش نو كبشتاچو يدانو بزي محاضره انا يهن لما زغاشنا اعداد لما رغبي መጽሐፍት ሳነብ ሴቶ ያደርጋሉ የሚል አገኘሁ። እንደው ያገኘሁ يقول وبانعم يقول واخيرا علمت ان اشد العاده السريه وافتكها هي في النساء አደገኛና በጣም መጥፎ የሆነውና አደገኛ የሆነው ማስተርቤሽን የሴቶች ነው አለ። እና ባለመጽሐፉ ዶክተር ሮመን ይላል እንዲያውም የወንድ ማስተርቤሽን በእጅ ብቻ ነው አለ። የሴቶች አይነት ነው አለ። ሴቶች ያቃሉ ይሄ ነገር ባያደርጉትም ያኔ እንደሚያዩት በፊልምናምን ያያሉ ያቃሉ። አንዱ በእጃቸው አርጎ ማስተርቤሽን ያደርጋሉ። ሁለተኛ ደግሞ ማስተርቤሽን ያደርጋሉ ይላል። እኔ አقول لكم بصراحه ما كنت اعرف هذا الشيء الا يهن ነገር ለማዘጋጀት ብዬ ነው ያወቁት ነገር። يقول احد العلماء فاول مصيبه في العاده السريه في الرجال والنساء تلك مصيبه لنقراچو በወንድና በሴት هي التخيل يهي عالم نغغر ነው ደሞ እነት ነው التخيل ايش معنى التخيل اصلا نيلال يهي عالم ማስተርቤት ሲያደርገ አንድ ሰው ወይ አንድ ሴት በጭንቅላቱ አንድ ሰው ያስቀምጣል አሉ። ወነት አይደለም ያኸዋ እስቲ yes አፉልን ደስ እንዲለኝ። አንድ ሰው ለምሳሌ እሱ ማስተርቤት ሲያደርግኮ ያኔ ጅማዕ ያደርጋል እና በጭንቅላቱ አንድ የምወዳት ሴት ወይም ሷ ደሞ የምትወደው ልጅ ታስቀምጣለችና እና ምንድነው ባል አብስትራክት እንትን ይሆናል يعني የማይታይ የማይደሰስ ላኪን በስሜት የምትደርሰው አንድ ልጅ ታስቀምጣለች ወይም እሱ አንድ ልጅ ያስቀምጣልና ከዛው ኋላ እንትን ያደርጋል ማለት ነው። ይህ حرام ነው። ይህ ነገር شيخ ابراهيم مسكين ነው والله العظيم እኔ مسكين ነኝ ወነቴ ነው። ለምን መሰላችሁ ይህች ጀዋል ይህች ቴሌፎን በብዙ ጥያቄ ሲመጣ አንዳንድ ጊዜ ጀርባ የማሽከመው ጥያቄ ነው የሚመጣው። እኔ ራሴ ጥያቄው ስሰማው በጣም አፍራለሁ። ላኪን ምን ላርግ አላህ ዒልም ሰጠኝ ከሰጠኝ ደሞ ሐላፍነት መሆኑን አቃለሁ። ይሄ ሐላፍነት ደሞ ዘወርበል አልልም በቃ የተጠየቁት መመለስ አለብኝና አንዲት ሴት ምን ብላ ጠየቀችን መሰላችሁ? ያ ሼክ ኢብራሂም እኔ ችግር አገኘሁ አለች። ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ ደረሰኝ እኔ ነው እና በየቀኑ ይሄን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲመጣብኝ አንተ ሸህ ኢብራሂም አላህ ያስችልህ ብዬ ነው ዱዓ ማደርግላት ነፍሴን። ምን አለችን? እኔ ችግር አገኘሁ አለችን። ምንድነው አልኳት? ያ اخي እኔ አግብቼ ነበር አንድ ሰው አግብቼ ነበርና አሁን በጣም ወደው ነበር እና እንዋደዳለን 3 አመት አብረን سنቀመጥ በእናቱ ምክንያት በጣም በጥብጥ መጣና ተለያየን አለች። سنለያይ ካንድ አመት በኋላ አንድ ሌላ ሰው አገባሁ አለች። አሁን ሳገባው ከሱ ጋር ስተኛ ፊዚካሊ ከሱ ጋር ነኝ ሜንታሊ ግን ከዛ የድሮ ባሌ ነው እና እሱን ያስታውስኩ ነው ከዛ የሚገናኘው አለችኝ። ይሄ ምንድነው በሸር አለችኝ። هذا حرام الكوات هذا حرام خلاص يا سويو مرسات አለብሽ አልኳት። طيب አልረሳ ማለኝ አለችኝ። طيب ምን ላርግሽኝ? حرام ነው የሸይጣን ወሒ ነው እና በጣም መጥፎ ነው። አንቺ መጀመሪያ ባልሽን የበደልሽ ነው ራስሽን የበደልሽ ነው ያላህን ቁጣ ይወረደብሽ ነው እና እርሺው አልኳት። እና አለቀሰችና በቃ ቴሌፎኑን ዘጋች ማለት ነው። እና ይሄ ነገር አለ። طيب ስለዚህ እስቲ الضرر እንግዲህ ይሄ አልኳችሁ በጣም ጉዳት አለው። እሺ والضرر والضرر الثاني هلتنيا تنو قداتو دمو فقدان العذراء سبحان الله يهم نقر ونيتين لني أدسنو سيتوش لجاقر روش يلا قبو يهين ماستربيشن كلمدو علي بكارات شو ويم دنقلات شو يتأفال علي دنقلات شو يتأفال. طيب الضرر الثالث سوستنيا قدات دمو قالو هو قد تؤدي لمضاعفات نفسيه والعصبيه. يهن نغير يلمده ويم يلمدج كل غزي ترو ميقطع سو نو ميهونو عصبيه يعني يسون نيرفس انكلالي مثل شعور الفتيات بتلي سيتو قالوا من يسمعتشوا قالوا تشعر بالنقص والحقاره ራስዋን ተሳንሳለች ራስዋን ትንቃለች ወንዒዳ መስቂ እና በራስዋ ያለው እምነት ይጠፋላል። ለምን ዳኢማን ትحدث نفسها لماذا انا في هذه القاذورات اني بزي قشاشه ነገር ይወደኩ ለምንድነው وفلانه اجلجن ጓደኛዬ متزوجه معززه مكرمه በክብር አግብታ የምትደሰተው እኔ ደግሞ በዚህ መጥፎ ስራ ይወደኩት ለምንድን ነው ብላ ከራስዋ ሁሉ ጊዜ ነው እንትን የምትለው ከራስዋ ጋር ብዙ ትጣላለች ብዙ እንትን ታረጋለች አለ طيب الضرر الرابع አራተኛ ጉዳት አሉ አክበር ኸሳራ تتعب زوجها بعد الزواج انا بتام بتام بالوان تسقى يالچ كاجباچ بوحالالو مثل الرجل سو يوم راسو مستون ياسچغرال كاجبا بوحالا مكنياتوم على اغباب سله لمده ويم الله الفقدونا طينان ميغودا نغر سله لمده بزي انت بتنتن يلال الله سبحانه وتعالى بالقران من يلال مسلاچو فاقم وجهك للدين نعم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يفتر نقر السني زهبدا بلا من التهدم الله يفتر نقر السو الشالحال الله بفتر نقر مركات الشالحال بلو أنه بملو بعقده بدينه بسلوكه بكايده بطبايه እና በሁሉ አላህ ለፈጠረው ነገር ለምን በዛ ጠጋ ጠጋ አትልም ለምን ከአላህ ፍጥረት ትወጣለህ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الله خلق لك ما تشبع به غريزتك انتم تركبت الله فطر الله لمن ود ليلى በጣም ያስቸግረህና የሚጎዳህ ለምን ወደዛ ትሄዳለህ ኢላ طيب አሁን ጉዳቱ ተናግረናል ሁክሙ ተናግረናል ስለዚህ ጉዳይ ብዙ ተናግረናል አሁን ما هو العلاج ما هو العلاج مفتيهو من دنو مدحانيتو من دنو بلا نستنى تأييك طيب مدحانيتو قالو كمدحانيتو تشو عندو علي إذا خلوت بذلك فتذكر أن الله يراك الله أكبر دب تدبكه بإجه لاي ستادر ويم أنشي إهتاتشن تدبكش بإجش ويم بأرتفشال انتن ستادرقي الله اندم يايش ماوك اللبش أنتو اندما تشندمو بيتو بالزقام مسكوتون بالزقام الله أتكر عندما يأيه الترسائلان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي أتشم من يلالو يهن نقر ستادر قالو الله من يلحال تاك الله التسماو من جي الله بعرشهون من يلحال جعلتني أهون الناذرين نعم جعلتني أهون الناذرين إليك يهن سوء عين بله بتقام ودكي هونو سوى دركنيني يعني ودك هناو يميايه يعني ليلوش سوش أفره إني نكهنو يمتادرقو إن عندما يهتاكم يلها لله سبحانه وتعالى طيب إيه عندنا ومفتهينو مفتيه من دنو الله إيايينو بله حياك الله ما درقنو هنا التنيا مفتيهالي الزواج المبكر تولو بله أقبا يفلقون يمتع تولوه بله أقبا نادي من استطاع اليه من الرجال والنساء انتم هتاچن لمارنني ها لسرانني اباتي حج لا متانني امريكا لهدنني بلش زواج نجر اتزغي مكنياتهم بطفو نجر انداتوجك يلال الرجال والنساء ولو باقل مما تتوقع ان بمن يوم نجر انت اندتاغبا طار يلال طيب صدقوني يا اخوه አንዱ ምን አለኝ ታቃላችሁ ሱብሃንአላህ አልአዚም በመجلسአችን መጣና ምን አለኝ ያ ሼክ ኢብራሂም አለኝ نعم እኔ ሚስቴ ሁለት ልጆቼ ይዤ ወደ አስመራ ሄድኩ አለኝ እና ለዙረት ብለን ነው ሄድነው ለዚያራ ከዛ በኋላ አንዲት ትንሽ ቤት ሰርተናል እዛ ቤታችን ገባንና በጣም ጥሩ ኑሮ ለሁለት ወር ከኖርን በኋላ ሚስቴ አገሩን ወደደችና እኔ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ለመለስ ማለችኝ አለኝ እንግዲህ ተሰወሩ ለምን አልኳት እኔ አልመለስም አንተ ከፈለክ ሄድ እንጂ እኔ በአገሬ ነው ቁጭምለው አለች ቤቴ ያለ አንተ ትልክልኛለህ ትንሽ ሳንቲም በቃ ከልጆቼ እዚህ ኖራለሁ ብላ እንቢ አለችኝ አለ ከዛ በኋላ ምን አልኳት እሺ እኔ አለምስት ምን ላርጋለች አልኳትና አግባ አለችኝ አለ ከዛ በቃ በዚህ ተላይና መጣሁት ቪዛ ወደቀ خلاص እዛ ቀረች አለ አሁን እኔ ምስት ፈልጋለሁ አለ والله አለ ሁለት አመት ምስት ፈልጋለሁ አለ ምንድን ነው ያገኘው ታቃለህ ጓደኛ እንሆንልሃለን ሁሉ ሐሙስ የመጣን ጁምዓትና ሐሙስ ካንተ ጋር እንተኛለን እና ጓደኛ ማፊ ምሽኪላ ላኪን ሚስቲ ያለህ ላገባ አልችልም የሚሉ ሁለት አመት ስፈልግ እንብ ያሉኝ አለ ለምን ሚስቲ ስላለችን በአገር طيب እኔ አይደለም ጓደኛ ልሆንልህ ማፊ ምሽኪላ ጓደኛ እንሆን ላኪን ትዳር ግን አልፈልግም የሚሉ ሁለት አመት ሆኖኛል እና ሚስት አጣሁ አለኝና ሱብሃንአላህ እንደዚህ ነው አው እኔ ብዙ ማቃቸው ነበር አንዷ መጣሁና ዳርኩት ማለት ነው ይሄ አንድ ነው طيب ከዛ በኋላ አንዷ ደሞ በሪያድ አንድ ጓደኛ ይዘዋል ምክንያቱም ለምንድን ነው ጓደኛ ያስከው ብሎ ሲጠችን ሚስት ያረች አስቸገረችን እኔ በቃ ርስትለው መትውለው ንግግር ነው እንጂ እኔ የሚያረካ ነገር አትሰጠኝም በጣም ችግር አገኘሁ ከሷጋና አንዱ ጓደኛ ያስኩ አለ አሁን ሚስቱ ታቃለች ጓደኛ በሐራም እንዳለው ታቃለች ሰዎቹ መጥተው ይጠይቋታል አንቺ እህታችን ይህ ሰውየው እኮ ነገኮ ያኔ አንድ ልጅ በሐራም ቢወልድ ምን ታያለሽ ወይም በሽታ ይዞ ቢመጣ አንቺን እንትን ቢል እና በሐራም አይደለም ያለው ለምን አትናገሪው ብለን سنጠይቃት አሉ والله من لار እንግዲህ الله ይጨርስለት الله ተባይ በለለት እስቲ ዱዓ አርጉለት ትላለች አለ ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎች حرام ነው የምታረገው الله ፍራ ምናምን ብሎ ሲሉት ያ በጓደኛት ያዛ ተባ አሉና አገባት ማለት ነው ሲያገባት አንደኛው ሚስቱ ሁለት ቀንዳ ወጣች يعني رفعت الدنيا ولم تقيمها ابدا الدنيا بتكشوا تشكمتش النار عليك بيتسبواچوان بمولو سبسبچ يا ما متاچ مندنو سيلوات لمن يا جبالالچ اندي انچ كتاقي يالش غوادنياو بحرام اندمي هتاقي يالش بحلال سيادرغو نو متبشكي انديت غوادنيا منورن ما اقالو عليك لكن تدارو منا متاو عقدو منا متاو بيت مكرايت منا متاو عليك እየሮጤ ወደኔ መጣ ማለት ነው ጁምዓ ነበር መጅልሳችን መጣና እኔ ገረመኝ ከዛ በኋላ سنወጣ ምን አለ የሼክ ኢብራሂም እንደዚህ እኮ ተገኛለች ምንድነው አልኩት በቃ ሰው በጠበጠች አሁን طيب ምን አልኩት بحرف واحد ነው የነገርኩት ይህቺ ጣላት ነች አልኩት ይህቺ ሚስትህ አይደለችም ይህቺ ጣላት ነች ለምን አለኝ ጀሃነም የሚያስገባ በዝሙት ስትኖር ባርካ ዝምብላ ታይ ነበር አሁን ከአላህ የሚያስታርቀህ በሐላል ስታረገው ትጮሃለች ይህቺ የጣላት ነች አድዋ ነች አንቀቅላት አንተ በትዳርህ ዝም ብለህ ቀጥል አልኩትና ስንት ሽምግልና ምናምን ገብቶ እንደዚህ አስታርቀዋቸው ላኪን እንደተቆራረፉ ናቸው ሁለት ሚስት ይዘው ይሄዳል ማለት ነው ሰውየው طيب هناك عندنا مثل شعبي يا اخوه عندي نغاغر عليه اللي ما يرضى بحكم الله يرضى بحكم الشيطان لالو يا الله فرد يا الله الله يوددوا نجر كتلا عند سو شيطان يوددوا ازا وسط يكتتال معناتنا ونا بتام يتشجرال سلازي حكم الله الشالال نوملو فذهب الرجل نعم اذا هذا ما يتعلق بالعاده السريه اسكهون درس ينجركواچو سلا عاده السريه نو يقرت مندنو عند سو مستو دور ابيبا يالچ መቅረቡ አና ጅማዕ ማረክ ሁለተኛ ደሞ አንዱ ሚስቱ አላህ በፈቀደው በለት ሳይሆን በሌላ ቦታ ወይም በመቀመጫው የሚያደርገው እነዚህ ሁለቱ ይቀራሉ لكن الحمد لله አንዱ ፖርሽን ጨርሻለሁ ስለዚህ ትንሽውን ደከም ይያለኝ ነው ደሞ ሙሐደራው ትንሽ ሲረዝብ ደሞ ጣሙ ስለምትንስል ሁለቱም ለሌላ ጊዜ አስተላልፋቸዋለሁ አሁን ስለ ማስተርቤሽን የተናገርኩ قولوا اللهم يا ربي سدد خطاهم ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب هلاتشن هلاتشن انا بونجلي ودكن هلاتشن الله يستكاكل لن انا كمستاتشن قا تأمنا بتأم تن لايف يامتقلن مستوشاتشن ياسوددن الله سبحانه وتعالى نقروه اللو ماستربيشن منامن يميبالو ياستقلن الله سبحانه وتعالى السو تشاينو تشرنو الله سبحانه وتعالى سلزي يميودو ياسوددن يميتقلو ياستقلن الله سبحانه وتعالى يهنو ملونجي اني اونتينو هون يتناقركو تنقر اري ما يسافر المنامن منام بي بدبكو سنتسو يعني سدلي هونو لا يتارم اتشلال بي ينين محاضرة الزيه لقزيو اسقومنا ما ادري من دم تقولنا انت علىكم، لكن اني الله يعززني نجر اسلف له اشي. اخي الهدى، اخي ابو عثيمين، ببنجمرا ان انت كلاچو يعني استيت كلاچو يمتشمرت نجر كالت النجر علىچو، لكن هذا ما عندي ووفقني ربي سبحانه وتعالى كذي بلاي دمو يمتشمربت كالي لان انت اتوال له. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.